بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة درسا جديدا، هو بعنوان باب عشرة النساء، وهو باب من أبواب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب عشرة النساء. باب عشرة النساء، المراد هنا أيها الإخوة بالنساء إنما الزوجات. إذن هنا باب عشرة الزوجات، لأن كلمة النساء تطلق ويراد بها عامة النساء، وتطلق ويراد بها الزوجات، أو يراد بها الزوجة. وهذا له أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. وأيضا معنى قوله عشرة يعني معاشرة، والمعاشرة المقصود بها هي المعاملة الحسنة، يعني ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على أحسن حال وأكملها، حتى يكون ذلك البيت الذي يجمع بين الزوجين بيت استقرار وسكن وراحة. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل تلك العلاقة آية من آياته، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. فذكر سبحانه وتعالى أن تلك العلاقة التي تقوم بين الزوجين هي علاقة سكن، والسكن هو الاستقرار. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى سمى الليل لباسا، وسماه سكنا لأن الناس يسكنون فيه، لأنه موضع للراحة والاطمئنان. وقال سبحانه: وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا شك بأنها إذا وجدت المودة كانت هي خالص المحبة، وإذا وجدت المحبة أو المودة تعمقت تلك العلاقة وقويت، وأصبح الرابط بين الزوجين رباطا وثيقا يقوم على السعادة والطمأنينة وراحة البال. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا شك بأنه إذا وجدت الرحمة بين الزوجين فإن كل واحد منهما سيعامل الآخر معاملة تقوم على الرحمة، فلا يتعدى ولا يظلم ولا يتجاوز ولا يأخذ حق الآخر. إذن المراد أن تكون تلك العلاقة علاقة كريمة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أوصى بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني حبيسات أو أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم ذكر: ولكم ألا يعطين فرشكم ما تكرهون. إذن المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب عشرة النساء، يعني باب معاملة الزوجات. ما هي الطريقة السوية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقة بين الزوجين حتى لا تحصل النفرة والخلاف والتفرق، فيكون ذلك البيت عشا سعيدا يقوم على الرحمة وعلى السعادة وعلى الخير، وذلكم يسري أيضا فيما إذا قدر الله تعالى إنجاب الأولاد يترك ذلك أثرا بلا شك طيبا يستقر في نفوس الأولاد، لأن البيت الذي تكثر فيه الخلافات والمشاكل يؤثر ذلك في الغالب على الأبناء، وكل ما كان البيت مستقرا مطمئنا كان كذلك حال الأولاد الذين ينشؤون ويتربون في ذلك البيت. قال رحمه الله تعالى: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب على كل واحد من الزوجين. إذن الحقوق مشتركة، لا يكون الواجب على الزوج وحده ولا على الزوجة وحده، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وقال: وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكما جاء في الحديث في خطبة رسول الله الذي تلوناه قبل قليل. إذن هناك حقوق للزوج وهناك حقوق للمرأة، فيجب على كل واحد منهما أن يؤدي تلك الحقوق وأن يعرف كيف يؤديها بأحسن طريق وأيسره وأحكمه. فإذا أدى كل واحد ما عليه بلا شك سيحصل في ذلك الخير الكثير وراحة الطرفين. إذن يجب على كل واحد أن يؤدي ما عليه. هناك حقوق للزوج على المرأة وهناك حقوق للمرأة على الزوج، سنعرف ذلك إن شاء الله تفصيلا. قال: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، لقول الله تعالى: ما هو المعروف؟ المعروف هنا، هل المراد بالمعروف هنا ما عرف شرعا أو ما عرف عادة؟ الحقيقة ينصرف بالأول إلى ما هو مقرر شرعا، أي المعروف الذي ينبغي أن يحصل من تلكم الحقوق والواجبات التي تكون بين الزوجين، وكذلك أيضا ما يتعارف عليه الناس مما لا يخالف نصا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي كذلك أن يكون، لأن هناك عادات وأعراف يتعارف عليها الناس ويصطلحون عليها وهي لا تصطدم بنص، ولذلك يحسن أن يؤخذ بها أيضا. قال: لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هنا أمر الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. إذن الخطاب هنا موجه إلى الأزواج. إذن على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، بمعنى أن يعاملها معاملة كريمة. ونحن لو نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها قد فصلت ذلك غاية التفصيل. إذن وعاشروهن بالمعروف، أي عاملوهن معاملة حسنة، حتى لو رأى الزوج من زوجته خلقا لا يرضاه أو تصرفا سيئا فعليه أن يصبر ويحتسب، لأنه لا يمكن أن يقوم بيت ويخلو من مشكلات ولكن الناس يتفاوتون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قد تجد في هذه المرأة خلقا سيئا، بأن تكون تغضب غضبا، تغضب يعني سريعا، أو تكون شرسة المعاملة، ولكن ربما تجدها أيضا في نفس الوقت أيضا طيعة، تجدها تقية مؤمنة جميلة، تحب زوجها، تحافظ عليه، تتألم لألمه وتفرح لفرحه، تجد أنها تعنى بأمور البيت، تحافظ على الأولاد، تجد أنها تحفظ مال زوجها. إذن في هذه الناحية أخطأت في شيء، فلا ينبغي أن يجعل الإنسان ذلك ماذا أمرا حاسما يقف عنده ويتناسى كل الحسنات. كفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه. والشاعر يقول: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه. لا يمكن أيها الإخوة أن تصفو مشارب الإنسان وتخلو حياته من المشكلات، هذا أمر موجود، فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن هذه الحياة فيها شقاء وفيها تعب وفيها عناء، ولكن خير ما يحصل في هذا البيت أن يتغاضى كل واحد من الزوجين. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر الليل في آخر النهار، يعني يضربها في أول النهار ثم بعد ذلك يضاجعها. وفي بعض الروايات يجامعه، هذا في الصحيحين، والأول الذي ذكرت لا يفرك هذا في صحيح مسلم. فهذه أحاديث صحيحة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا إماء الله. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما. وتعلمون قصة أنس ابن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول: ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء أو لأمر فعلته لما فعلته، ولم يقل لشيء لم أفعله لما لم تفعل. فكان عليه الصلاة والسلام على خلق كريم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولكنه كان يأمر أهله فيقول: يا عائشة ناوليني كذا، أعطيني كذا، ويقول مثلا اشحذي مثلا ماذا السكين بمعنى تحدها. إذن هناك أحكام كثيرة سيتناولها المؤلف وسنعلق على كثير منها إن شاء الله. وقال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هنا قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن حقوق كما أن عليهن حقوقا، ولكن تلك الحقوق المتبادلة هي تقوم على أمر، ذلكم الأمر هو حسن المعاملة والصدق التي أشار الله تعالى إليها بقوله: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطل. ويجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي ما عليه، يعني الرجل يجب عليه أن يؤدي حقوق المرأة، ولا شك أنه يأتي في مقدمة حقوقها أن ينفق عليها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ولكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وورد ذلك في كتاب الله عز وجل. إذن يجب عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها، وأيضا أن يؤدي ما لها من حقوق. ولذلك أيها الإخوة، ربما يحصل شيء، يعني لا يماطل كما قال المؤلف، إذا طلبت منه مثلا كسوة لا يقول لها غدا بعد غد، اليوم انشغلت، اليوم كذا وكذا، فتجد أنه يماطل بها حتى تمل إلى أن تترك ذلك. هذا أمر لا ينبغي، بل لا بد من المعاملة الحسنة وأداء ما عليه. هي أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجي، وفي بعض الروايات فلم تأتي، لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي بعض الروايات حتى تعود إلى فراشها. إذن المرأة عليها حقوق، ومن أعظم تلك الحقوق إذا دعاها زوجها إلى فراشه فلا ينبغي لها ماذا أن تعتذر أو أن تتعذر بأعذار واهية. نعم، لو كانت مريضة أو لا عذر شرعي فلها كذلك، بشرط أن لا يلحقها ضرر في ذلك ولا يترتب على ذلك أيضا ضياع مصلحة دينية. قال: ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطل. يجب على كل واحد من الزوجين أن يقدم ما يجب عليه دون تأخير. لا ينبغي له إذا طلبت منه حقا أن يؤخره، كما أنه لا يجوز لها إذا طلب منها زوجها أمرا من الأمور تتأخر في ذلك وتماطل. لا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تكون الحقوق متبادلة حتى تحصل الراحة في ذلك البيت والسعادة. قال من غير مطل ولا إظهار الكراهة للبذل، لأنه ربما تطلب منه شيئا وتلح عليه فيأتي به ثم ربما يرميه في وجهه أو يقول خذي أو ينهرها أو تجده يغضب ويتنرفز، لا لا ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يعاملها بإحسان كما قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف استوصوا بالنساء خيرا. إذن ينبغي أن يكون ذلك عن طيب نفس وعن رضا، فلا ينبغي له في ذلك أن يقابلها عندما تطلب منه أمرا حتى لو جاء به أن يصحب ذلك النكد الذي يوجه إلى الزوجة. نعم. قال ولا إظهار الكراهة للبذل ولا إتباعه بأذى ولا من، يعني لا ينبغي له كذلك أن يتبعه بمن ولا أذى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين الكاذب. فذكر من بينهم المنان، وهذا عام، حتى الذي يمن على زوجته يكون داخلا في ذلك، بل الزوجة لها حقوق. ولذلك إذا كان أيها الإخوة ما تقدم الرسول في بضع أحدكم صدقة، هذه النطفة التي يضعها الرجل في ماذا؟ في فرج امرأته يثاب عليها ويجر عليها. كذلك أيضا اللقمة إذا قدمتها لامرأتك فإنك تؤجر عليها. رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تنفق، انظروا لن للتأبيد، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك، وفي بعض الروايات حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني لو قدمت لها لقيمات أو لقمة واحدة وكان ذلك عن طيب نفس وعن راحة وتقصد بذلك الثواب والجزاء من الله تعالى، ذلك الشيء اليسير الذي قد يحتقره الإنسان ينال عليه ثوابا عظيما من الله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال ولا إتباعه بأذى ولا من، وكف أذاه عن صاحبه. وكف أيضا أذاه كذلك كف الأذى، يعني لا ينبغي له حكذا أن يرميها بالكلام أو أن يجرح أهلها، كذلك هي لا ينبغي حقيقة أيضا أن تمد لسانها على زوجها وتسخر من بعض تصرفاته وتنقصه قدره، هذه كلها لا ينبغي، لا ينبغي أن يتبع ذلك بشيء، بل ينبغي دائما أن تسود المحبة والمودة والسكن والرحمة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في كتابه العزيز. قال وكف أذاه عن صاحبه، ولأن هذا من المعاشرة بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم. هذا الحديث ورد أول ما ورد بالدين، ولكنه وإن كان في الدين ولكنه عام، لأنه إذن قد يكون لها حق عليه، قد تكون أقرضته مالا أو التزم لها بشيء فأخذ يماطل بها، فيدخل في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. هذا حديث متفق عليه، يعني تأخير الحق من أداء عن أدائه إلى صاحبه هذا من الظلم. وقال عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني يحل عرضه بأن يتكلم الناس فيه بأنه رجل لا يفي، لا يؤدي الحقوق، لا يعطيها لأصحابه، فهو يحل عرضه ويستحق على ذلك العقوبة إذا قصر، لأنه إذا لم يؤدي الحق الذي يجب عليه فهناك سلطة، وهذه السلطة ستردعه وستأخذ منه الحق قسرا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها فطلب تسليمها إليه وجب ذلك. يقول المؤلف وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها، يعني هذه المرأة صالحة للوطن، لا تكون صغيرة لا تصلح للوطن أو مريضة تتضرر بذلك، كان تكون هذه المرأة تكون أجرت عملية أو أنها مثلا مريضة بمرض من الأمراض لا تصلح للاستمتاع بها فلا ينبغي. أما إذا زال العذر فيجب أن تسلم لزوجها، لأن هذا هو الذي قام عليه العقد، فهو قد دفع ذلك المهر، وذاك المهر يقابله بضع، والبضع ينبغي أن يستمتع به الزوج، وهذا حق من حقوقه، بل يأتي في مقدمة الحقوق التي ينبغي أن يمكن الزوج منها. قال: فطلب تسليمها إليه وجب ذلك لأنه يطلب حقه الممكن. قال: فإن سألت الإنظار أنظرت مدة. ربما تكون المرأة تحتاج مثلا إلى وقت لتصلح نفسها كما هو معلوم، وكما رأينا في قصة ماذا ابنة سعيد بن سعيد بن المسيب عندما زوجها لأحد تلاميذه، فإن أم الولد جاءت وأقسمت ألا يتقدم لها، ألا يمسها حتى تمر 3 أيام لتقوم بإصلاحه. فالمرأة تحتاج إلى إصلاح، أيضا الزوج كذلك ربما يحتاج إلى شيء من الوقت، مثلا يقال له تدخل في هذه الليلة فيقول أحتاج أن أرتب نفسي، لكن ما يقول أحتاج إلى أن أرتب البيت وأشتري وأعمل، لا. إذن يعني ينبغي أن يكون ما يتعذر به كل من الطرفين مقبولا. قال: فإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين 3. وقل 3 هذه معتبرة في أمور كثيرة جدا، يمسح المسافر 3 أيام بلاليهن، والرسول رخص للمهاجرين بأن يمكثوا بمكة 3 أيام على أن يهاجروا إلى المدينة، وأحكام كثيرة مرت بنا أثناء دراستنا. إذن هذه أمور يعني جاءت شرعا وتعارف أيضا عليها الناس. فالمؤلف يقول: لو مثلا طلبت الإنظار يومين أو 3 أو يوم أو قريبا من ذلك، فإنها تعطى تلك الفرصة لتستعد لزوجها. قال: كاليومين 3 لأنه يسير جرت العادة بمثله. قال: وإن كانت لا يجامع مثلها لصغر أو مرض يرجى زواله لم يجب تسليمها. يعني إن كانت صغيرة، العلماء كما عرفتم بعضهم حدد ذلك ب9 سنوات قياسا على عائشة، فعائشة بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات ودخل بها وفي سن 9، ولكن عائشة ظلت أمها تؤكلها حتى قيل بأنها كانت يعني لتسمن فما سمنت، حتى قدمت لها الخيار والتمر، وفي بعض الروايات ماذا العنب، حتى أصبحت صالحة يعني سمن جسمها. فقد تكون في سن 9 ولا تصلح أيضا للاستمتاع إما لنحافة جسمها أو لصغره، إذن ينبغي أن يراعى ذلك الأمر. فإذا كانت غير صالحة فينبغي ألا تقدم للزوج حتى تصلح، أو كانت مريضة. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت لا يجامع مثلها لصغر أو مرض يرجى زواله لم يجب تسليمها، لأنها لا تصلح للاستمتاع المستحق عليها. قال: وإن كان لمرض غير مرجو الزوال، يعني مرض مزمن كما يقولون، يعني لا يمكن، إذن ما الحل هنا؟ هو أنها تسلم له، وليس شرطا أن يستمتع بها عن طريق الجماع، وإنما في أمور أخرى، فالاستمتاع لا يقتصر على الجماع، فهناك التقبيل واللمس وغير ذلك، ويستخدمها فيما تستطيع أن تقوم به لغير ذلك، إذن ليس شرطا أن يحصل ما يلحق الضرر بها. قال رحمه الله: وإن كان لمرض غير مرجو الزوال أو لكونها نضوة الخلق وجب تسليمها. أو كونها نضوة الخلق يعني تكون مهزولة هزيلة، يعني تعبانة جدا. نعم. وجب تسليمها لأن المقصود من مثلها الاستمتاع بغير الجماع. لأنه لا بد، يعني لا بد من واحد من أمرين، إما أن تسلم له وإما أن يتركها، ما دام المرض مزمن لا يرجى برعه، ينتظر وقتا لتصح أو كذلك يزول ما فيها، فينبغي أن تقدم. قال: لأن المقصود من مثلها الاستمتاع بغير الجماع، وذلك ممكن في الحال. قال رحمه الله: وكل موضع يجب تسليمها إليه إذا طلبها يلزمه تسلمها إذا عرضت عليه، وما لا فلا. إيه ولكن هنا فيه شرط ما لم يكن اشترط عليه ماذا؟ ألا تخرج من دار أهلها. فإذا كان اشترط عليها ألا تخرج من دار أهلها أو ألا يسافر بها وطلب السفر فإن ذلك يراعى في هذا المقام. قال وكل موضع يجب تسليمها إليه إذا طلبها يلزمه تسلمها إذا عرضت عليه وما لا فلا. وما لا فلا ما لا يمكن تسليمها إليه لا لا يمكن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب تسليم الحرة ليلا ونهارا. يقول المؤلف الآن دخل المؤلف في ماذا؟ في تقسيم النساء إلى قسمين لأنهن لا يخلون، إما أن تكون المرأة حرة وهذه لها معاملة وإما أن تكون أمة، لأن الحرة إذا عقد عليها زوج وأصبحت امرأة له فهي تحت تصرفه، ولكن لو كانت أمة فلها سيد والسيد له حقوق أيضا مرتبطة بها. فالمؤلف سيفرق بينهما، يقول الحرة تسلم لزوجها ليلا ونهارا أي تمكث عنده ليلا ونهارا، وأما الأمة كما سيذكر فهي تكون عنده ليلا وتبقى عند سيدها نهارا لتعمل عنده لأنه يحتاج إلى خدمتها. بعض العلماء يناقش هذه المسألة بالنسبة للأمة ويقول أصلا هو ما زوجها سيدها إلا أنه يعلم بأنها ستنتقل إلى زوج، وهذا الزوج له حقوق فلا ينبغي إلا أن يشترط ذلك، أن يشترط أن تبقى في خدمته نهارا، قالوا فله ذلك. قال ويجب تسليم الحرة ليلا ونهارا لأنه لا حق لغيره عليها. قال وللزوج السفر بها. وللزوج السفر بها إذا لم تشترط عدم السفر، لأن هذه مرت بنا الشروط، أن لا يتزوج عليها، أن لا يسافر بها، أن لا يخرجها من بيت أهلها، فهذه عند بعض العلماء شروط صحيحة، هذه ليست شروط النكاح وإنما شروط في النكاح، وقلنا شروط النكاح هي التي ثبتت بالأدلة شرعا، والشروط في النكاح ننظر فيها، فما لم يتعارض مع نص فإننا نأخذ به إذا اتفق عليه ماذا؟ الزوجان. وأما ما خالف نصا فهذا لا يلتفت إليه ولا يجوز أن يعمل به. قال وللزوج السفر بها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسافر بنسائه، وتعلموا كان يقرع بينهن ثم التي تقع عليها القرعة يسافر بها. قال ويجب تسليم الأمة في الليل دون النهار. هنا قال ويجب تسليم الأمة في الليل دون النهار لارتباطها بحقوق سيدها، لأنها مملوكة عقد على أحد منفعتيها، لأنها مملوكة عقد على أحد منفعتيها فلم يجب التسليم. ما هما المنفعتان وما هي التي يريد هنا؟ هناك منفعة البضع وهناك منفعة البدن، فمنفعة البضع هذه للزوج وهذه عادة تكون في الليل، هذا هو مكان السكن، ومنفعة البدن التي هي الخدمة يقصد بها المؤلف هذه تكون للسيد، فيقول الخدمة تكون للسيد والاستمتاع يكون للزوج. قال لأنها مملوكة عقد على أحد منفعتيها فلم يجب التسليم في غير وقتها كالمستأجرة للخدمة في أحد الزمانين. كما لو استجرت جارية لأن تخدم في الليل أو تخدم في النهار فإنه يقتصر على مكان الخدمة. وقلت لكم بعض العلماء ينازع ويقول لا، ما دام رضي السيد بماذا؟ بأن يزوجها، فالرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، إلا أن يشترط ذلك فحينئذ له ذلك، ولكن الأكثر عند العلماء أنها في النهار في خدمة سيدها. نعم، هذا ليس منصوصا عليه، يعني مهرها ليس نص، لأن مهر الحرة أصلا ليس فيه نص محدد، وإنما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يدفع صداق زوجاته ما تجاوز 500 درهم، وبناته أيضا 400، فهي بين 400 و500. فما يعني لا يتعلق ماذا بالنسبة للصداق، ولكنها بلا شك نص العلماء على أنها أقل من الحرة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس. يقول: يجب عليه أن يجبرها على غسل الحيض، أما غسل الحيض فالله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك. يقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. انظروا حتى يطهرن، يعني يتوقف وينقطع الحيض. فإذا تطهرن ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يغتسل، فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع، أي في فرجها الذي أباح الله سبحانه وتعالى أن توطأ فيه. إذا لا يجوز لها ألا تغتسل، وأيضا لا يجوز للزوج أن يطأها ويحائض، وستسمعون الأحاديث الواردة في ذلك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني للزوج أن يستخدم زوجته الحائض وأن يتمتع بها. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة فتتزر، ثم بعد ذلك ماذا يتمتع بها. نعم. قال: وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس مسلمة كانت أو ذمية. مسلمة كانت أو ذمية، لأنه لا فرق بين المسلمة وبين غير المسلمة بالنسبة، ويقصد الكتابية، هو يقصد بالذمية حقيقة الكتابية، وكان أولى أن يقول الكتابية، يعني اليهودية والنصرانية التي يجوز للمسلم أن يتزوجها. إذن ينبغي أن تكون على طهارة، لأن حتى الذمية لو لم تغتسل من الحيض فحينئذ يكون قد وطئها في على غير طهر. هنا بالنسبة للحائض، هناك من يقول بأنها إذا طهرت يعني انقطع عنها الحيض كفى ذلك فله أن يطهر، ولكن هذا رأي ضعيف شذ وأخذ به ابن حزم. أما جمهور العلماء فيقولون حتى يطهرن، يعني يتوقف الحيض وينقطع، فإذا تطهرن يغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال رحمه الله: مسلمة كانت أو ذمية، لأن إباحة الوطء يقف عليه. قال: وله إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة لأنه واجب عليها. غسل الجنابة واجب على كل محتلم كما هو معلوم، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا عام يشمل الرجال والنساء، لكن قد تكون هذه المرأة متعلمة وصاحبة جدل فتقول: وما يعني لماذا أقوم وأغتسل وأنا جنب وأنا حائض سمعا وطاعة، لكن وأنا جنب لا. الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، بعد أن قال: إذا قمتم إلى الصلاة. فأنا مثلا إذا جاء وقت الصلاة أقوم وأغتسل مثلا عليها الجنابة، وسيأتي بها وقت الظهر تقول: إذا زالت الشمس أقول مثلا وأغتسل، أو بعد الظهر تقول: إذا مثلا وصل وقت العصر أقوم ماذا وأغتسل. هل لها ذلك؟ الجواب لا، لأن أيضا هناك حق للزوج وهو التمتع، لا يجوز لها أن تمتنع عنه. إذا دعيت امرأة، إذا دعا رجل امرأة إلى فراشها فامتنعت، وفي رواية فلم تجي فلعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: وله إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة لأنه واجب عليها. وفي الذمية روايتان، إحداهما: لا يملك إجبارها عليه لأنه لا يجب عليها ولا يقف، لأنها لا، على أساس أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وحتى على القول بأنهم يخاطبون لا تفيدهم شيئا، لأنهم يجازون عليها إلى جانب جزائهم ومعاقبتهم على الكفر. لكن المسألة ناحية أيضا تتعلق بالاستمتاع، فهذه المرأة إذا تراكمت عليها الجنابات وأيضا لم تغتسل فهن هذا لا شك سيترك أثرا في بدنها، والزوج ربما أيضا يتأثر، فربما لا تقبل نفسه عليها وهي مطالبة بأن تتنظف وأن تستعد لزوجها. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. يعني أنت إذا كنت ترغب أن تتزين لك المرأة وأن تلبس أحسن ما لديها وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تستعد لك، كيف تأتيها أنت مثلا تكون مثلا جزارا بثياب الجزارة أو حداد أو تأتي من عمل مهندس أو غير ذلك وأنت تأتي بثياب وسخة وربما تنبع منك الروائح الكريهة؟ أترضى ذلك؟ إذن أنت حاسب نفسك، إذا كنت لا ترضى ذلك فكذلك ينبغي أن تراعيه، فكما أنك تحب أن تأتيك بأحسن صورة فعليك كذلك أن تتحسن لها. وليس المراد هو أن يتجمل كما تتجمل المرأة لا، ولكن المهم أن يلبس النظيف وأن لا يكون هناك فيه شيء ماذا تنفر منه المرأة وتتقدس. نعم. قال: والثانية يملك إجبارها لأن كمال الاستمتاع يقف عليه. قال رحمه الله: إحداهما لا يملك إجبارها عليه لأنه لا يجب عليها ولا يقف إباحة الوطئ عليه، والثانية يملك إجبارها لأن كمال الاستمتاع يقف عليه لكون النفس تعاف من لا تغتسل من جنابه. وهذا حقيقة حق له، وهذه الرواية الأخرى هي الأولى، لأنه حقيقة الاستمتاع واجب لها أن تمكن الزوج منه، والاستمتاع لا يتم إلا أن تتوفر ماذا؟ مقوماته ولوازمه. قال: وفي التنظف والاستحداد وجهان. وفي التنظف يعني أن تتنظف لزوجه، وهذا مطلوب، يعني على المرأة أن تتنظف. ولذلك لو درستم في تاريخ الإسلام وفيما جاء في سنة رسول الله لوجدتم أنهم كانوا يعدون النساء وينظفونهن لأزواجهن، والمرأة التي لا تستعد تكون مقصرة. وأما الاستحداد فالمراد به العانة، يعني أن تحلق عانتها. تصوروا عندما تكون امرأة وتترك الشعر في ذلك المكان، أين النفس التي تتقبل ذلك؟ مع أنهم الآن يكتب ماذا أنه في الغرب يتركون مثل ذلك، ولكن حقيقة هذا أمر يعني تستقدره النفوس وتبتعد عنه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما، وفي بعضها ليلة. وجاء في غير صحيح، في صحيح مسلم، وجاء عند النساء: وقت لنا رسول الله. فهنا بني على المجهول، وهنا صرح بأن الرسول وقت للمؤمنين. قال: وفي التنظف والاستحداد وجهان بناء على هاتين الروايتين. وقال القاضي رحمه الله تعالى: له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر واسترسل. نعم، لا شك أن هذا ينبغي، وذكرت لكم الحديث الذي ورد في ذلك. نعم. قال: له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر واسترسل، وتقليم الأظفار إذا طالت رواية واحدة. يعني رواية واحدة، ليس كذلك أيضا إطالة الأظفار تتجمع فيها الأوساخ وربما أيضا تخدش زوجها ونحو ذلك، لأن الزوج له أن يداعب زوجته ولو أن يقبلها، فهذا شيء أباح الله سبحانه وتعالى له. فلماذا تضع تلك العقبات التي تؤثر وتعكر صفو تلك العلاقة التي هي الاستمتاع؟ قال رحمه الله: وهل له منعها أكل ما يتأذى برائحته؟ يعني هل للزوج أن يمنع المرأة أن تأكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو لا؟ العلماء يختلفون. حقيقة ينبغي أن يمنعها، لأنه تصور أنت عندما يكون بجوارك شخص أكل بصلا أو كراثا أو ثوما، ألا تتأذى به؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الجمعة التي هي واجبة قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا. إذن لا تأتي إلى المسجد وأنت بتلك الريحة، لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك عذرا وسببا في ترك صلاة الجماعة. إذن إن كنت ممن يحب ذلك ويألف فكل ذلك ليلا حتى تذهب منه تلك الرائحة بعد أن تستيقظ. أما أن يأكل الإنسان ذلك فلا. إذن لما تأكل المرأة من تلك الأشياء الكريهة وأسوأ من ذلك أيضا لو كانت ممن يشرب الدخان أو هو أيضا ممن يشرب الدخان، وهذا كما تعلمون عامة العلماء على تحريمه، ودعوا من شد في هذه المسألة، لأن القول بتحريم الدخان دليله واضح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، فيه ضاعة للصحة، فيه ضاعة للمال، لا توجد فيه ولا فائدة. فهو يعني الخمر، يقول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فأي فائدة موجودة في الدخان؟ قال رحمه الله تعالى: وهل له منعها أكل ما يتأذى برائحته على وجهين؟ الحقيقة الأولى يعني له منعها، لأن هذا حق من حقوقه. قال: على وجهين لما ذكرنا. قال رحمه الله: وله منع المسلمة من كل محرم. له أن يمنع المسلم من كل محرم، كما نرى في شرب الدخان أو غير ذلك من الأمور المحرمة ليس لها أن تتعاطاها. لماذا؟ لأن هذا أيضا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرف، هذا من باب الأمر بالمعروف الواجب عليه أن يمنعها من كل محرم، سواء كان هذا عن طريق الخروج إلى جهات لا يجوز أن تذهب إليها أو في أمور قد تتناولها محرمة، فإنه يحسم ذلك الأمر ويسد الباب. قال رحمه الله: قد يسأل سائل ويقول: هل لها أن تمنعه؟ هي تحاول، لكن ليس لها سلطة، لأن الله تعالى جعل القوامة للرجل وللرجال عليهن درجة، وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن الرجل له القوامة، هو الذي يأمر وينهى، فربما هي ضعيفة لا تستطيع، لكن يوجد من بعض النساء من عندها القوة والمعرفة ومتعلمة فتستطيع. فكم من النساء أيها الإخوة كن سببا في إصلاح وصلاح أزواجهن. يوجد نساء تزوجن من الشباب من لا يصلي، وكانت هي دينة مستقيمة فأثرت في ماذا؟ في زوجها، فتجد أنه يهاب. ودائما أيها الإخوة صاحب الطاعة مهيب، دائما الإنسان الملتزم الملتزم حقا تجد أن له هيبة في نفوس الناس، حتى عند أسافل الناس، حتى عند الفسقة تجد أن له هيبة ووقارا في نفوسهم. إذن لا شك بأن المرأة الصالحة، ولذلك الرسول بما حض عليه المرأة الصالحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله منع المسلمة من كل محرم لأن الله منعها منه، وليس له منع الذمية من يسير الخمر. وليس له منع الذمية من يسير الخمر، قصده يسير الخمر الذي لا يسكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر منه الفرق، يعني الإناء الكبير، فملء الكف منه حرام. هذا لا شك بالنسبة للمسلم، لا يجوز له أن يتناول ولو قطرة واحدة من الخمر إلا في حالة واحدة، إذا اضطر وخشي على نفسه من الهلاك، كان يكون في ملأ فلا أو في موقع غص بلقمة ولم يجد أمامه إلا الخمر، فإنه ماذا يدفع تلك الغصة بتلك الخمرة؟ لماذا؟ لأنه الآن بين أمرين: الأول أن تذهب مهجته حياته، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهنا تناول محرما، فحينئذ يجوز له أن يتناول من الخمر لأنه أخف من قتل النفس. كذلك لو كان في مكان واضطر إلى أكل ميته فإنه يأكل منها خشية الهلاك، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: وليس له منع الذمية من يسير الخمر لأنها لا تعتقد تحريمه، وله إجبار. والله حقيقة لو منعها لكان خيرا وأولى، لأن ومعظم النار من مستصغر الشرع، ربما اليوم تشرب القليل ثم تزيد وتزيد وهكذا حتى يأتي ما قال المؤلف فيحصل ماذا؟ أن تكون كالإناء المنفوخ. نعم. قال وله إجبارها على غسل فيها منه. شوف هنا يجب الإجبار، لماذا؟ لأن الخمر نجسة، وكذلك الكلونيا هذه الأطياب هذه التي تطيب بها بعض الناس أكثر العلماء نصوا على أنها نجسة، فينبغي الإنسان أن يحتاط ما يضع على ثيابه وعلى بدنه أقل ما فيها، حتى وإن كان هناك من يرى أنها ليست بنجسة فخذ بالقول الأحوط، لأنك ستنتقل إلى صلاة والصلاة ركن، فتجنب مثل تلك الأشياء، وخذ الأمور التي ليس فيها حقيقة نجاسة كالعود من الطيب، سواء كان العود الذي يوضع على الجمر أو العود الذي تتطيب به، وما أكثر أنواع الأطياب بحمد الله البعيدة عن مثل هذه الأشياء، أقصد الخالية من الكولونيا، لأن الكولونيا إنما هو نوع ماذا من المخدرات، فهذا في الحقيقة قال العلماء المحققون بتحريمه. قال وله إجبارها على غسل فيها منه. لماذا؟ لأنه لو قبلها ففيها نجس، يعني فمها نجس، فينبغي أن تنظفه حتى لا تعوق الرجل من الاستمتاع. نعم. قال لأن نجاسته تمنع الاستمتاع به. قال وله منعها من السكر لأنه يجعلها كالزق المنفوخ. رأيت مزق ما هو الإناء من الجلد، يعني الإناء من الجلد هذا الذي يوضع فيه السمن أو يوضع فيه ماذا العسل أو غير ذلك، يقول هي كالزق، يعني كالإناء من الجلد الذي نفخته وصار كالقربة، يعني القربة عندما تنفخها تنتفخ، بمعنى أنها تنتفخ. لماذا؟ فيها نشوة، ولذلك إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. لما اختلف الصحابة في حد الخمر فقام علي، وفي رواية أنه كذلك أيضا عبد الرحمن بن عوف، قال إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيحد حد القذف، وحد القذف 80 جلدة، ولأنها إذا انتفخت وسكرت وفقدت عقلها ربما تعتدي على زوجها وعلى أولادها، فيترتب على ذلك ضرر أكبر. قال ولا يأمن جناء ولا يأمن. نعم نعم. لا هو ليس انتفخت يعني انتفاخ، هي يعني لنشوتها واضطرابها تهيج، فكأنها إناء انتفخ، كأنها قربة نفخت. نعم. قال ولا يأمن من جنايتها عليه. أنتم تعلمون السكران يهيج وربما، ولكنهم يختلفون، بعضهم تعود على هذه نسأل الله العافية، وربما يعني يتحكم بنفسه بعض الشيء، وبعضهم لا، وبعضهم أيضا يكثر وبعضهم لا، فتجد أنه يفقد وعيه. فكم من أناس قتلوا أقرب الناس إليهم بسبب الخمر، وجاء في الآثار قصة الولد الذي أخذ أمه وسكران فألقاه في التنور وهي تخبز، فهذه من أعظم. ولذلك الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم جاءت آية المائدة التي حسمت كل شيء، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أيضا هذا من عمل الشيطان لأنه هو الذي يحسنه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك كل شيء أيها الإخوة يكون للشيطان فيه منفذ فابتعد عنه، حتى ستجدون بأن الطريقة السوية بأن الإنسان إذا أراد أن يجامع أهله يذكر الدعاء المعروف بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وذكر العلماء من ذلك عدة أمور، فإنه يقدر بينهما شيء لا يضره الشيطان أبدا، ما هو الضرر؟ قال بعضهم يطعنه في بطنه، وبعضهم قال يصرعه، وبعضهم قال يشاركه، أيضا يشارك الرجل في الاستمتاع. نعم نعم. هو ليس المراد هنا، هذه قضية تفصيلية أنت تسأل عنها، يعني هو يقول يجوز لها أن تشرب القليل، لكن هل لها أن تجاهر به؟ لا. هل أن تضع عند أولادها؟ لا، لأنه من الأشياء التي علل العلماء بها لماذا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية ولا يجوز للمسلم أن تتزوج الكافر؟ قالوا لأن الرجل له قوامة وعنده قوة وتأثير، فالغالب أن يؤثر فيها فماذا؟ تدخل في الإسلام، لكن لو العكس ربما يأخذها. لا شك بأنها لا تمكن من إظهار منكرها وأن تؤثر أولاد. لماذا منعت من السكر الذي ذكر المؤلف؟ لأنها قال تنتفخ، وإذا انتفخت ربما تعتدي على زوجها أو على أمها أو على أولادها، كل هذا فحينئذ يحظر. ليس له أن يشتل، لأنه هنا عادها على ذلك، لأنه أعان على محرم. لا نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وله من تعلمون، يقولون لا يجوز أن يباع العنب على من يعصره خمرا، إذن هذا من باب أولى. قال رحمه الله: وله منعها من الخروج من منزله إلا لما لا بد لها منه. إذن الخروج من المنزل ينقسم إلى قسمين: خروج ككثير من النساء في هذا الزمان إلى جارتها، هناك هرجة، هناك اجتماع، هناك مدري ماذا، تجدها في كل يوم يعني تلبس عباءتها وتخرج، هذا لا ينبغي حقيقة، يعني كأن الأمر بيدها، أين القوامة من الرجال؟ إذن هناك أمر آخر أيضا قد يكون حال الضرورة، أن تزور والديها، وهذا من البر ومن صلة الرحم، ربما يكون والدها أو والدتها مريضة فنعم. لكن لو منعها الزوج حتى لا تذهب إلى أبيها وإلى أمها، أتأخذ بأيهما؟ منع الزوج، طاعة الزوج واجبة، والذهاب إلى الوالدين ماذا، سنة أو مستحبة؟ فهل نقدم الواجب أو نقدم السنة؟ سافر رجل على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر امرأته ألا تخرج من البيت، يعني أمرها ألا تخرج من منزله، فبلغها أن والدها قد مرض، مرض والدها، فانظروا ذهبت تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر رسول الله فوقه وفوق زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تعصي زوجك. ثم مضت الأيام ومات والدها، فجاءت تستأذن رسول الله لتحضر جنازته، يعني في البيت، ليس معنى هذا تمشي معها، فقال: اتق الله ولا تعصي زوجك. إذن الزوج أيها الإخوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لما جاء أحد الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة قال: يا رسول الله، إن وجدناهم في العراق، طبعا أيام ماذا، المجوس، يسجدون لمرزبان يعني رئيسهم، أنا أسجد لك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجوز السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لأن السجود لا يجوز إلا لله. وهناك كلام للعلماء في قصة يوسف، نعم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هل كان ذلك في ماذا، في شريعتهم، أو أن المراد أنهم خروا له سجدا لم يسجدوا السجود المعروف؟ هذا تكلم عنه العلماء في تفسير الآية. إذن السجود عبادة أيها الإخوة، بل هو من لب العبادة، بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكيف يسجد لغير الله؟ لا شك بأن السجود لغير الله كفر. نعم. قال: وله منعها من الخروج من منزله إلا لما لا بد لها منه، يعني كأن تكون مريضة، يعني أصيبت بمغص شديد أو مرض أو أغمي عليها وأصابتها جلطة، هذا لا بد من الخروج، هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لأنه سيلحقها ضرر. لكن بالنسبة لمنع الزوج لها ألا تزور والدها أو ألا تزور أمها، هذا لا ينبغي حقيقة، هذا نوع من الجفا، ربما يوجد ماذا، ألما في النفوس، فيترتب عليه ماذا، الجفوة، وربما يعقب الجفوة ماذا، الفرقة التي تنتهي إلى تباعد. بل من الأمور التي ينبغي أن يتألف كل واحد من الزوجين صاحبه أن يسهل له الأمور التي لا تجوز، أيضا هذا من باب البر وصلة الرحم، فكيف يمنعها من أن تزور إلا إذا كانت تذهب إلى أمها فتشحنها وتهيجها على زوجها وتحضها على طلب الطلاق، فرأى من المصلحة هذا فله حقيقة أن يمنعها. إذا لكل مقام مقال. قال: لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج إلا بإذنه. قال رحمه الله: ويكره منعه إياها. بل جاء في بعض الأحاديث أنها تلعن حتى تعود أيضا. إذا لا ينبغي حقيقة للمرأة أن تخرج. والآن أصبح النساء يخرجن بلا استئذان، أصبحت تدخل، ما أقول كل النساء، لا، يوجد من النساء من يشكو أزواجهن، وهذا حقيقة يرجع ماذا؟ إلى علاقة الزوج بها. أرخى لها العنان في الأمر، في أول الأمر، ثم بعد ذلك أراد أن يشد فصعب عليه الأمر، يعني أرخى الحبل فما استطاع أن يشده. لا، لكن لو كان يستخدم سياسة معاوية رضي الله تعالى عنها التي كان يقول: لو كان بيني وبين الشعر هذه الرقيقة ما قطعت، إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت، يعني يتعامل معهم كذا بالوسط. لكن أن تترك المرأة، والمرأة كما قال رسول الله ناقصات عقل ودين، وقال: خلقنا من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته على ما فيه من عوج. فاتقوا الله في النساء. إذا لابد من الحكمة في معاملتهن، لكن أحيانا الإنسان يحمر العين، ليس في كل شيء يتساهل. لا، جاء في الحديث: رحم الله امرأ علق صوته بحيث يسمعه أهله، يعني يرون هذا الصوت بمعنويه. ولذلك سعيد بن المسيب قال: لو رأيت ما رأيت فاستعمل العصا، مع أنها صالحة تقية تحفظ القرآن. إذن أيها الإخوة، ينبغي للإنسان، ليس معنى هذا أن يكون فظا غليظا، لا، عاملها بالحكمة كما كان رسول الله، ما كان فظا ولا كان غليظا عليه الصلاة والسلام، وما عرف أنه ضرب امرأة من نسائه، ولا كذلك أيضا خادما من خدمه، ما كان يضرب ولا كان يعنفهم بالقول. ورأيتم قصة الذي جاء وقال يذلي بالزنا، وأراد الصحابة ماذا أن يوقعوا فيه، فقال: دعوه، أترضاه لأمك؟ قال: لا، إلى آخر ما قال. فخرج الشاب وهو يقول: ما كرهت شيئا أعظم من كرهي للزنا، لأن الرسول عالجه بحكمة ووجهه ودعا له. قال: ويكره منعه إياها من عيادة أحد والديها أو شهود جنازته، لأنه يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق. يعني لو منعها ليس لها أن تخرج، لأنها عاصية فتركت واجبا لأجل مستحب. لكن وقال المؤلف يكره له، هناك هذا ليس من المعروف. وجه الكراهة لأنه كيف؟ نعم، لا، ليس تحريما. ما قال أحد بأنه يحرم عليه أن يمنعها، لأنه عندما يمنعها لا يخلو من أمرين: قد يمنعها لحكمة، وإن كان لغير حكمة فهو الذي سيحمل الإثم. يعني إذا كان منعها فحينئذ التقصير يكون منه، لكن حقوق الزوج واجبة. ما قال الرسول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الولد أن يسجد لأبيه أو لأمي، لا، قال: الزوجة لزوجها. هناك علاقة كريمة بين الزوجين أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وله الاستمتاع بها في كل وقت من غير إضرار بها. وله الاستمتاع بها في كل وقت، يعني له في أي وقت أن يدعوها. هل مثلا يدعوها مثلا وهي مثلا تكون تعد الطعام؟ قال العلماء نعم. لكن هل له أن يدعوها وهي مريضة؟ لا. أو تكون حاملا وتتعثر بالحمل، ربما هي حامل وقربت ولادتها فتخشى على نفسها والولد؟ لا، ليس له كذلك، لأن هنا يلحقها ضرر، والضرر قد يكون دنيويا وربما يكون دينيا. مثلا يقول لها يأتي إلى آخر وقت الظهر فيطلبها، ثم تقول: لا، أنا لم أصلي بعد، فليس لهن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هنا، عندما تتعارض طاعة الزوج الواجبة مع طاعة الله تعالى، فطاعة الله تعالى مقدمة على كل إنسان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن تصلي أحرمت أيضا إحراما واجبا في الحج، ليس له ماذا أن يمنعها، لأن هذه طاعة لله سبحانه وتعالى وأداء نسك هو ركن من أركان الإسلام. إذن المسألة فيها تفصيل. إذن إذا كان يترتب على الأمر ماذا ضرر ديني، بماذا بأن يفوتها مثلا وقت الصلاة، فليس لها أن تطيعه، وليس له ماذا أن يلزمها، أو ضرر ماذا في بدنها، أو ضرر أيضا مادي في مالها، كان تكون مثلا لها ضيعة، مثلا جمال أو غنم ضاعت وهي تريد الآن أن تبحث عنها ثم يقول تعالي لا، أو كذلك لها مال يو أنها انصرفت عنه لسرق ذلك الملا، يعني الأمور كثيرة، المهم لا يكون هناك ضرورة تلحقها، ضرر يلحقها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. قال: وله الاستمتاع بها في كل وقت من غير إضرار بها ولا منعها من فريضة. وقد روي عن ولا منعها من فريضة ذكر المؤلف، نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، متفق عليه. هذا في الصحيحين، يعني مهاجرة يعني تهجر فراش زوجها. وأشهر الروايات: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها ولم تجي، وفي بعضها لم تأتي، تلعنها الملائكة حتى تصبح، وفي بعض الروايات أيضا في غير الصحيحين حتى ترجع إلى فراشها. إذن الأمر ليس بسهل، هذه من حقوق الزوج على زوجته، فكما أن لها حقوق ينفق عليها ويؤدي حقوقها ويرعاه، كذلك ينبغي كذلك أن تحفظه وأن تصونه. قال: ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر. لماذا؟ هذا بنص الكتاب العزيز، يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، سماه أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله، صلى الله على محمد.